السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخنا. الله يسلمك. لنا أيام والله يا شيخنا، نحن نحاول نتصل والحمد لله يسر الآن. الحمد لله استمعنا صوتك يا شيخ. الله يجزاك خير. كيف أخبارك؟ أنا أبو هارون وكلمك من اليمن يا شيخ. أيوه. كيف أخبارك؟ كيف صحتك يا شيخ؟ الحمد لله بالشرف طيب. الحمد لله، كيف أمور الدروس عندكم؟ الحمد لله. والله نود الدراسة عندكم يا شيخ. ما يا أخي، هذا شيء ليس بأيدينا. بس الله أن ييسر والله. أيوه. كيف الأخبار؟ نحمد الله. عندنا يا شيخ هنا يعني رجل نريد أن نسألك عن بعض الكلام يقوله، فأنا نريد أن نعرف رأيك فيه إن شاء الله. أيوه. هذا الرجل يقول أن طبعا قاعدة أن كل مبتدع داعي لبدعته. ها؟ كل مبتدع داعي لبدعته. كل مبتدع داعي لبدعته. داعي لبدعته. نعم. أين عبد الله جبل؟ أظنه ذاك. أنت عندك يا عبد الله. قول بعضهم تقسيم بعد بعض الناس المبتدعة إلى دعاء إلى بدعتهم وإلى غير دعاء إلى بدعتهم، هذا التقسيم تؤيد أدلة وهو صحيح عن باطل؟ صحيح. فعند إخوانه من آل الشعيب والضالع أنت نعم باطل باطل والله باطل، وأحلف عليه أيضا أنه باطل. نعم يا عبد الله. كيف ما فهمت المقصود؟ أحسنت، يعني هذا ما يؤيد القول أنه دعاء، أن كل إنسان مبتدع عنده بدعة يعتبر داعيا إلى بدعته، أليس كذلك؟ فعلا أو قولا، وإلا ردينا الدليل عليه. ها؟ ليحملوا أوزارهم من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، معناه أن هؤلاء أضلوهم ولكن أولئك بغير علم، فهؤلاء الذين أضلوهم محتمل أنهم أضلوهم بفعلهم ومحتمل أنهم أضلوهم بقولهم، والآية عامة الذي خصص إلى دعاء غير دعاء أن يذكرها. هذا هو الدليل، نص على هذا المسألة شبهه. لا يوجد مبتدع على وجه الأرض مبتدع ويقال فيه إنه لا يمكن أن يدعو إلى بدعته قولا ولا فعلا حتى ولو كان يصلي وهكذا، هذه دعوة ولا ما هي دعوة؟ وهو مسبل بيديه يعني ما يضع على صدره، الذي يراه سيغتر به سيكون دعاء، ولو لم تره إلى زوجته أو ولده يكون دعاء إلى هذا الفعل. وحتى أيضا لو قام يؤذن بحي على خير العمل وهم يقول فعلوا هكذا، الذي يسمعه يقول فلان قد فعل ذلك، إذا ما يفعله إلا عن برهان. الدعوة قولية وفعلية وليست محصورة على القول. هذا التقسيم باطل باطل نهاية صلاح. اي ورضي شمس جعفر الضبعي ما ذهب يعني يدرس عبد الرزاق، جعفر بن ابي سليمان الضبعي يدرس عبد الرزاق عجب، ولكن جاء وعنده شمس كذا ولا درينا الا عبد الرزاق يقال عنه شيعي ورني سمته. هكذا أيضا يعني ما تلاحظ على ممر التاريخ أن ابن سيرين أراد أن يخرج واحد من أهل البدع وماذا سير هذا العوه، ولكن لا يخشى على قلبه منه من أن يأخذ من قراءته يقرأ عليه قرآنا، قال أخشى عنه يعني ماذا أخر بقراءته ونحو ذلك. كلام فارغ، هذا التقسيم كلام فارغ، إن أبيتم هجمنا عليها ببحث وبيان ذلك. وإن قال به الجمهور والله تقسيم باطل. نعم يعني المنصور أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور أتى بن أبي لؤاس، لا يعني عمرو بن عبيد بن باب وعنده عدد من القراء، أعطى هؤلاء القراء وأعطى هؤلاء وأعطى أخذهم. وعمر بن عبيد ساكن أعطاه ما أخذ، صارت دعوة بفعله ذلك وما صار له دخل في مذهبي، صارت دعوة لأبي جعفر المنصور وقال كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، فعم يمدحه ويدافع عنه وانبهر به وأخذ فكره وأشاد به، وصارت فكرة أبي عبيد عمرو بن عبيد عنده في ذلك يعني في المجتمعات بسبب هذا كلام فارغ، كلام فارغ. هذا التفصيل صحيح؟ نعم، رأينا بعض أهل السنة يقرون هذا التفصيل. أنا ضد هذا التفصيل بأدلة من الكتاب والسنة والواقع. وهل نهي عن ذلك الإنباب؟ يعني ما يقول أهل الفضل إذا مات إنسان من أصحاب المعاصي لا يصلي أهل الفضل؟ قالوا لأن الناس يتأسون بأهل الفضل ولا لم يكن لهم صلوا، ولا لم يكن لهم صلوا. نعم، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل التأسي. النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعني آلة في الصلاة خلعوني آلهم، خلعوني آلة الأصل أنهم يتأسون بأهل الفضل، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أنت تأخذ ماذا قال أن تطير أبا بكر وعمر ترشدوا. وابو مسعود يقول يعني كذا وكذا، ابو بكر وعمر صليت خلف ابي بكر وعمر، مشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، فلم ارى احد يجرب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مجرد فعلهم صار دعوه، مجرد فعلهم انه ما فعل ذلك صار دعوه. هذا واحد كسل لما ذهبنا هناك وجدناه في جنب الكنيسة، قلنا كيف طريقة دعوتكم؟ كل الأقل ترجم في الدعوة. قال طريقتنا أنه لو لم يكن أحدنا يفعل إلا أن يقف في الرصيف هذا ويمر الإنسان فيسلم عليه، يعني هو يرد السلام ويقول صباح الخير مساء الخير، يعني بفعله ذلك، فإن هذا نعتبره دعوة. دعوة ولو كان مجرد ابتسامة أو مجرد أنه يرد السلام، الخلق الحسن مجرد ولم تقل له ادخل معنا في كذا، دعوة ولا ما هي دعوة؟ لماذا تبني غرروا بالناس أكثر ما غرروا بهم بأفعالهم بأكثر من أقوالهم؟ غرروا بهم بالأفعال بأكثر من الأقوال. هذا أظنه كافي لمن كان يعني ماذا يتبصر في ذلك أكثر، وإلا فإن المسألة واضحة مثل الشمس، تقسيم باطل هذا. لا يعني هذا التقسيم فيه نظر، وجد عن جمهور العلماء ما عن واحد، لكن فيه نظر، ما هو صحيح ما هو صحيح، ما هو صحيح أن يقال داعية إلا إذا قصد داعية بقوله وعدم داعية بقوله وفعله يدعو، أما ليس بداعية بس فهذا لا يقر. لما هو سواء يعني معروف التفرقة بين الداعي لبدعته وغير الداعي لبدعته، يعني مبتدع مقلد يدع مقلد قد يقول ليس بداعي إلى تلك البدعة، لكن مبتدع يعني مصمم عليها وينكرها ويناظر عليها بدل هو الداعي لبدعة. نعم. ويقول أن الشيخ محمد عبد الوهاب التميمي يعني لا إحاطة له بعلم الحديث. ما حدا من هو اللي أحاط بعلم الحديث؟ يعني يقول ان علمه في الحديث قليل، ما هو قليل. وجاء ايضا يقول هو شعب الايمان وهو مذكور في كتاب اصول الايمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو عليه رحمه الله مجدد، ومع ذلك ما كان يعتني بجانب التصحيح والتضعيف، اما انه مشغول عن هذا بامور، وإما أنها ما كانت له قوة بجانب الحديث. نعم، هو قوي في الفقه وقوي في يعني ماذا في السنة والتوحيد وما إلى ذلك، وفي الاستنباطات من الآيات كما رأيت كتاب التوحيد كيف استنبط من الأحاديث حدة فوائد، أما الحديث ما كانت له يد طويلة فيه. عليه رحمة الله، هذا لا يشك فيه من لا يشك فيه من سرقة بالإمام. أما من يريد يتعصب لا فليتعصب، يعني من هؤلاء الذين يقولون أنه نعم هو في حدوده، المحدث في حدود ما يستطيع، لا لا ليس كالمحدثين الذين شاد شأنهم. لا ما صدق هذا، لم يصدق، كيف لألف هذه الكتب علمه بالحديث القليل. نعم ايوه. ويقول عن الشيخ صالح الشيخ ان مسلكه اخواني وهو يقدم الحزبين على السلفيين ويقصر في لحيته. كذب مسلكه اخواني وان يقدم الحزبين على السلفيين. لا أيوة. وياخذ من لحيته، يقصر في لحيته، ياخذ من لحيته هذا شيء اخر، لكن يقول يعني ان مسلكه اخواني هذا ما هو صحيح. يقول انه يقدم الحزبيين على السلفيين، اذا كان يعرف ان هذا سلفي وهذا حزبي ما هو يقدم هذا على هذا، لكن ما يعلم الخفايا الناس الا الله. وطلبنا منه البينه يا شيخ فما ما انا بينه والله. ثم يعطي الكتاب بين هذا الشيخ ذلك الذي تلحقت لحيته وقطعها ومسكها على وتيره الاخوان المسلمين الله يصلحه. ما أدري من هو ذات الذي هو حق الأوقاف؟ صالح. هذا يعني صاحب الشؤون الأوقاف هو صالح؟ هو هذا الذي صاحب الشؤون الأوقاف الذي هو الأوقاف الذي يقولون يزحزح السلفيين ويمكن الإخوان المسلمين، هكذا أخبرنا الحدود. الذي يقولون يزحزح السلفيين ويمكن الإخوان المسلمين، هكذا أخبرنا الحدود. أنه يجعل السلفيين واحدا واحدا ويعبد المساجد بالإخوان المسلمين. وأنه يقطع لحيته ما يبقى منها إلا القليل. ماذا البعاء؟ هذا البعاء يا علي؟ ما له؟ صاحب الشؤون، شؤون الأوقاف الذي هو الأوقاف. وأيضا يقول عن الشيخ وصي الله أنه تراثي. أه؟ قال عن الشيخ وصي الله أنه تراثي. تراثي؟ أيوة. سبحان الله سبحان الله العظيم، هذه جرعة غريبة هذه. ما يمكن لطالب العلم أن يكون عقلا، علي أن يتق الله ويترك هذا. أكمل لك يا شيخ إن شاء الله. بعض يعني العلماء هنا نصحوه وعن كلامه يقول أني وحدي ثم قال هذا الكلام بول عليه، ونصحوه بعض العلماء هنا يعني شيوخه على بعض كلامه، انتقدوا عليه أنه يقول أني وحدي في الدعوة، فقال هذا كلام بول عليه. ولكن كما قلت لكم أهل الدنيا يصادموا فيه من شاءوا عند أن نقول جفوة وأعطيهم التعالى والتضرع والتكير والإكرام. وأما أن يعني الله وتجمعات والفلاد وأقل المؤمنين والتوجه بل عليك أبدا بل عليك. سبحان الله. إذا هذا الحارب بسم الله انا من ربي. ايضا يقول يا شيخ ان اول بيت خلص هل تجوز هذا الدراسه عنده يا شيخ؟ هل تجوز الدراسه عند هذا؟ لا ابدا والله هذا اللي اراه. وين درس هذا؟ انا اخبرك به يا شيخ. ها؟ أخبرك عنه. قل لي. هذا يحيى الحجوري يا شيخ. يا رجال. يحيى الحجوري. أيوة. ونحن هذا كله مسجل وسمعناه في الدرس ومسجل في الأشرطة. صلى الله عليه وسلم. لا يطاق ولا ضرر في كل السلفيين أبو التنجحين. كلهم مفتدح. يا شيخ ما اظن غلط. وعلماء كلهم تحت الأكبر وشولهم حب السلفية وأمان المستريحين يتفرقون المستريحين هذا خلاف الطائفة تأتينا بشكارة من كل أقطار الدنيا والله الذي لك يروح يتعلم يومين ثلاثة شهر شهرين ويروح أقصى إلى روسيا وبيت وبيت وحيا نحيا في السماء وربيت وانتبه هذا دعوة بريطانيا السودان مصر تركيا كينيا ليبيا كل الدنيا مشحون من شحن ضد السلفي والسلفي حق لا نبي نحن صابرين من سبع سنوات تأتينا الكتابة والشفاء ونحن الله ينتظر تغيير هذا المسار الآن اضطر يحيى أن يغير هذا الكتاب وهذه الأساليب إذا مشى عليها ستقوم فتنة لا نقيض لها اكتب له يا اكتب له اكتب ايش؟ اكتب له رسالة ولا هجوم على الناس بالتكفير هي شرعية، من كانت بدعة يكفره فهو كافر، والرجوع في التكفير إلى الكتاب والسنة بفهم أئمة العلم، ومن كانت بدعته تفسقه ولا تخرجه من دائرة الإسلام فهو من أهل السنة بما وافقه فيه، ومن أهل البدع والضلال بما وافقه فيه، فهو إنسان كان على نفسه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث البدع وصار وصية عامة نافعة إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. هذه وصية المعصوم لأمته جميعا، فلا يجوز لأحد أن يوالي أهل البدع ويضم صوته إلى أصواتهم وكلمته إلى كلمتهم وصفه إلى صفهم، ولكنه يوالي أهل السنة تمسك بالسنة وما ذلك إلا لخطر البدع، لخطر البدع على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الأمم، لما يلزم عليها من اللوازم، من اللوازم التي تلزم على اختيار البدع واحتضانها، أن الدين مثل، وهذا فيه مخالفة لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فالمبتدع يستحمل إما بدعة قولية أو بدعة فعلية أو بدعة اعتقادية، فهو مستدرك على كتاب الله عز وجل، والله يقول أكملت لكم دينكم، كما يلزم من البدع ويلزم أهلها من الغلط أنهم يستدركون على تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوحاه الله إليه، بمعنى أنه ترك شيئا حتى جاء أهل البدع فأضافوه إلى الدين، لأن أهل البدع يبتدعون أشياء باسم الدين ومحبة الدين وما إلى ذلك، فيضيفون إليه يستحسنون في عقولهم، والله عز وجل أكمل الدين الفرائض والواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والحلال والحرام كل ذلك حتى الشوكة يجازها الإنسان. السلام عليكم. الشيخ طوزان. حياك الله يا شيخ. كيف حالك؟ طيب. يا شيخ عندي بعض الأسئلة أريد أن تجيبنا عليها، جزاك الله خير. في بعض الأسئلة أجبت عليها الشيخ من سنة ماضية، فهذه الأسئلة رجل يقول أن يخطي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله في قصة عبس وتولى. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجتهد في بعض المسائل، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون توفيقا، فالسنة توفيقية وتوفيقية، إما بالتوفيق توفيق على دليل يأمره الله بذلك، أو بالتوفيق يقره الوحي على ذلك، وما كان مخطئا في ذلك ينزل الوحي في أسرع وقت لبيان ذلك غلط. ومن ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى. من وسائل الدعوة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أشراف قريش يعظهم ويطمع في إسلامهم عليه الصلاة والسلام، وأتى ابن أم مكتوم أعمى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك منه، كره أنه يتكلم وهو يتكلم مع أولئك الأشراف يدعوهم إلى الله، وابن أم مكتوم يسأل في ذلك الله رضي الله عنه. فبعد ذلك نزل التأديب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى كره ذلك وعبس وجهه من ابن أم مكتوم، نزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكر فمن شاء ذكر، ما تذكر عليه التذكرات. هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدبه ربه بالوحي، أدبه ربه وأنزل قرآن يتلى في بيان تصويب هذا القرآن. الرجل يقول إن في خط النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله في قصة عبس وتولى كذا يكفر يرتد على الإسلام. نعم يرتد على الإسلام. هذا السائل يقول: معلم قال لطلابه هذه الأقوال، أولا إن الله استوى على عرشه لبشر ماسة ثم تراجع، وقال أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبس وتولى ثم تراجع، وقال ونسب أيضا لشيخ الإسلام القول بالتسلسل ثم تراجع، وهكذا عدة أخطاء ويتراجع، فهل يدرك عند مثل هذا الشيخ؟ هذا مشكك، هذا يشكك الناس في أمور عقيدتهم، ولا يجوز أن يدرك عنده ولا أن يتلقى العلم عنه، لأن هذا من أهل الضلال، يشكك الناس ويظهر عقيدته الباطلة، فإذا رأى الناس استنكروا عليه أظهر التراجع خديعة، ألا يجوز قبول هذا الشخص ولا التسلمل عليه ويجب الحذر منه. نعم. لا أخطاء ثانية يا شيخ. تمام. ما هذا يا شيخ يشوش على الناس في بعض الأشياء نريد كلام منك فانتم يا شيخ، إذا حضرنا الناس نحن من حتى نحضر الناس؟ ما نعرف ولا شغلنا، أنتم اللي تعرفون وتشوفون وحذروا الناس خلاص. طيب جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة يا شيخ الخلاف الحاصل بين الإخوة في اليمن، الموقف منه ونصيحة لنا. أنتم أدعوا لله عز وجل، وأما الحجوري فبينا غير مرة، وخلاصة الأمر أنه سفيه. نعم، والرجل كان سوقيا لم ينشأ في العلم. نعم، ولهذا نفسه ليس نفس أهل العلم المحققين الورعين، بل منفس منطق السفهاء، فهو سيء المنطق بذيء اللسان، وعنده شطحات عجيبة في العقيدة، منها أن أول ما دخلت شبهة الإرجاء على الصحابة، هذا سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان من أهل العلم ما قال هذا الكلام. ومنها تفسير التوحيد بتوحيد الربوبية، نعم، في بعض المواقف والمواطن. ومنها قوله أهل السنة هم أقرب الناس إلى أهل الحق، ونسب هذا إلى شيخ الإسلام بن تيمية. فلما رجعنا المسألة وجدنا أن الرجل لم يحسن النقل، هذا يدلك على جهله أو لعبه، فابن تيمية ينقل عن بعض أهل الأهواء هذه المقولة ولم يقررها هو، فرق بين المنقول والمقرر. فابن تيمية وأهل العلم والإيمان من أمة السنة يقولون أهل السنة هم أهل الحق وليس أقرب الناس للحق. فابن تيمية نقل في بعض المواضع، نسيت الصفحة الآن، هو في المجموع، نقل عن بعض المبتع عن بعض أهل الأهواء هذه المقولة ولم يقرها، نقلها في معرض كلامه. فالرجل يدل هذا هذا هذا تصرف منه، ونسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية نسبة مطلقة يدلك على جهله أو كذبه وتلاعبه بالألفاظ. جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ولهذا أنا لا أنصح بالقدوم على مركز دماج إلا إذا غاب يحيى وخلف الشيخ مقبل، وخلف الشيخ مقبل رجل يحسن تقرير الإسلام والسنة، عاقل ورع تقي محقق، أو إذا وجد الآن رجل متحرر لا يخضع ليحيى، وهذا غير موجود، هذا معدوم الآن. ولا يزال اليوم بعض متربعين على مراكز دعوة، طبعا ليست حكومية، لا، مراكز دعوة في بعض الأقطار المجاورة

وأما تنفيذ الوعيد فهو إلى الله سبحانه وتعالى. ما كل مستحق من الوعيد يكون من أهل النار، إنما يكون مستحقا إذا عذبه الله، ويكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله أفر له وإن شاء عذبه، وإن شاء عجل له العقوبة في الدنيا، وإن شاء أخره إلى عذاب البرزخ أو إلى عذاب النار، يفعل الله ما يشاء. فكم أحدثوا من مساجد الضرار يشقون العصا ويشقون جماعة أهل السنة، كم فعلوا من ذلك ولا يبالون في شق العصا وفي اختلاف الكلمة وفي البلبلة وفي الفتن، لا يبالون، عناد في منتهى العناد. وكم أحدثوا أيضا من مصليات بالعيد ولا يبالون من خالفهم. وكما عرفتم في وصفهم الظالم الجائر لأهل السنة بأنهم حزبيون، هذا الوصف الظالم الجائر الناتج عن الهوى والهوس لا عن الحق والعدل. لم يتركوا أحدا من علماء الحديث وعلماء التوحيد وعلماء السنة في اليمن أو في خارج اليمن ممن لم يتعصب معهم إلا ورموه بشتى الاتهامات. وأيضا يصدق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يحرم الخير من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. ولفظ كله في أبي داود بإسناد صحيح. من يحرم الرفق يحرم الخير كله، هم حرموا من الرفق، استبدلوا بدل الرفق العنف والظلم والعدوان والسب واللعام والشتام والمقاطعة والمدابرة لمن؟ لأهل السنة. قال عليه الصلاة والسلام: يحرم الخير كله، فعلا حرموا من الخير كله. والمطلوب هو الصبر على هذه الفرقة المنحرفة المفارقة لسبيل المؤمنين والمتعصبة لشخص الحجون المنابذة لأهل العلم قاطبة من أهل السنة والجماعة، الصبر عليهم. وأما الله فقد توعدهم وأمثالهم، قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. كونه شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، هم شاقوا الرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين. كما قلنا سبيل المؤمنين في كل زمان ومكان هم المتبعون إلى الكتاب والسنة، فمن اتبع غير سبيلهم معنى ذلك أنه عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. وشاق الرسول حيث أنه لا يبالي بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خالفت هواه، لا يبالي، منها كما سمعتم هذا الحديث، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، ما بال حتى لو يحرم الخير كله. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث النعمان ابن بشير بإسناد جيد. الجماعة رحمة، فارق الجماعة، الفرقة عذاب، صاحب الفرقة يستحق العذاب في القبر في الآخرة، ما بال حتى لو قدر، حتى لو عذبه الله بقتال الروافض قتلا ورميا بالرصاص وجراحات وتكسير وتمزيق، ما ينال. فكما سمعتم الصبر، اصبروا على هذه الفرقة المنحرفة كما صبرتم على فرقة أبي الحسن أيضا المنحرفة، وكل فرقة من هذه الفرق صارت بالدعوة في ضيق في شق. أبو الحسن سار بالدعوة في شق التميّع والمصافاة للأحزاب والمبتدعين واليهود والنصارى والعلمانيين، والحجوري سار بالدعوة في شق آخر في الشدة والعنف والغلظة والفظاظة والعناد والجبروت، والحق وصل الحمد لله، وفق الله جمهور أهل السنة في اليمن وفي غير اليمن بالعدل والإنصاف والاعتدال في الأمور كلها، لا إفراط ولا تفريط، لا تميع ولا تشدد، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فما كان الرفق، وهذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. سلك المشايخ جزاهم الله خير سبيل الرفق فزانهم، زانهم وزادهم جمالا وحبا، ولا نزع أي الرفق من شيء إلا شانه. سلك الحجيري سبيل العنف الذي هو ضد به فشانه، شانه جعله مبغوضا ممقوتا. وقد سمعتم في البارحة الآية التي ذكرتها ردا على طريقة أبي الحسن، وهي قول الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وأيضا سمعتم الآية الأخرى التي ذكرتها ردا على الحجوري ومن تعصب معه، وهي قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية ترد على الحجوري ولها أدلة كثيرة معه، والآية الأولى ترد على أبي الحسن وعلى أمثاله ولها أيضا أدلة كثيرة معه، وهكذا هذه ترد على الحجوري وعلى أمثاله ممن استعمل العنف كما استعمله فيما مضى صالح البكري، استعمل العنف واستعمل العنجهية حين همش العلماء في اليمن وقال لا توجد مرجعية في اليمن وأشياء كثيرة كيف يتخبطون فيها، سواء البكري أو الحجوري أو المصري والحسن. سبحان الله، الإنسان إذا لم ينتبع على نفسه من الزيغ والضلال والانحراف وإلا فلا يأمن، لا تأمن مكر الله أن يمكر الله بك أن تنحرف، ما تشعر إلا وأنت بعيد عن الصواب، كما قال الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وضلالا بعيدا، ما يشعر إلا هو في الضلال البعيد والمبين. يبدأ الضلال بشيء يسير ثم يتوسط، فكن مع الكتاب ومع السنة ومع أهل العلم ومع المؤمنين ومع الصالحين، وسر ربك الثبات والسداد. وأخيرا أنصح إخواني أهل السنة بالابتعاد عن طريقة أبي الحسن وعن طريقة الحجوري، ابتعدوا عنه ولا تكثروا سواده، لا تكثر سواد أصحاب الأهواء وأصحاب الضلالات المنحرفين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المرء مع من أحب، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. فهل تحب أن يحشرك الله مع المائعين المضيعين من أمثال أبي الحسن وأمثاله، أم هل تحب أن يحشرك الله يوم القيامة مع أصحاب الفتن وأصحاب الغلظة والعنف والعناد والكبر مع الحجوري وأمثاله؟ الحجوري يعتبر متكبرا وكذلك أبو الحسن، كل واحد منهما بذل أهل العلم له النصف، أبو الحسن في وقته والحجوري في وقته، فما كان من أبي الحسن وأيضا من الحجوري إلا أن ركبوا رؤوسهم وعاندوا وتكبروا وافتخروا واحتقروا غيرهم ورموا غيرهم بشتى السب واللعان. كم لو رجع الإنسان كان أبو الحسن يقول في العلماء المتمسكين بكتاب السنة قال هؤلاء أقزام، أقزام وقواطي صلصة، يعني علو صلصة. وأما الأصحاب البدع والضلالات مثل المعراوي قال جبل أشم، صار بدع وضلالات أمثال المعراوي المعربي كان يقول عنه بأنه جبل أشم، جبل عظيم. يا سبحان الله، المعراوي الذي هو يعتبر من الخوارج جبل أشم، وعلماء التوحيد وعلماء السنة أقزام وقواطي صلصة. وهكذا فعل الحجوري أيضا، سب أهل العلم أهل السنة واتهمهم بالحزبية والبدعة والضلالات والانحراف وأنهم أصحاب تضيع وأنهم مكروا بالدعوة وأنهم على طريقة فرعون وهامان وقارون، سباب وشتائم نسأل الله العافية والسلامة، وهم صابرون. إذا تكلم الواحد ما يتكلم إلا بالعدل بالحق، لأن الله يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. وكوني أقول إنه متكبر هو أبو الحسن، هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام حين قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكبر بطر الحق وعمق الناس، رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. أمطوا الناس احتقارهم. أبو الحسن والحجوي احتقروا أهل السنة والعلماء الناصحين لهم وصبوه. والكبر أيضا بطر الحق، يعني دفع الحق وعدم قبوله. فعل هذا أبو الحسن، فعله الحجوري، رد الحق ولم يقبله. والله يقول إن ربك لبالمرصاد. والحمد لله أن الدعوة النقية الصافية دعوة السنة نفتهم كما ينفي الكير خبث الحديد، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فصاروا معروفين أمام الناس وأمام العلماء والدعاة إلى الله أن هؤلاء ظلمة وأصحاب أهواء ولا يتقيدون بالدليل. وأخيرا أذكر بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن الحجولي لا يريد أن يرد الأمر إلى الله والرسول، وإنما إلى شخصه، لا إلى الله والرسول، إلى شخصه هو الذي سيحكم. وتعرفوا ما معنى فردوه إلى الله والرسول؟ يعني إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس معنى هذا أنك تأتي بالمصحف وتأتي بالكتب كتب الحديث وتقول يا مصحف أحكم فينا، ويا كتب الحديث أحكمي فينا. ليس هذا هو المراد، وإنما المراد إلى العلماء الذين يفهمون القرآن ويفهمون الأحاديث، إلى أهل العلم. هو غير معترف بهم أبو الحسن وأيضا الحجوري، ما هم معترف بالعلماء. من نصحهم من العلماء ردوا عليه وصالحوه صلح بالظلم والجور والكذب، وكأنه ما بقي في الدنيا إلا أبو الحسن. هذا بالنسبة لفتنته في وقتها، وأما بالنسبة لفتنة الحجوري كأنه لم يبق في الدنيا إلا الحجوري. فالله المستعان. فالصبر والثبات على الكتاب والسنة، والثبات على طلب العلم، والثبات على الدعوة إلى الله عز وجل، احرصوا على الدعوة وعلى طلب العلم وعلى التمسك بالكتاب والسنة وعلى التآلف فيما بينكم. وأما الحجاورة فهم متعصرون، ما سيقبلون منكم، فدعوهم كما قال الله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حسابهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وإن شاء عجل لهم العقوبة وإن شاء أخرها. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن نرجو الله أن يجعلنا أهل عدل وإنصاف، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملك بغضك لقوم لا يحملك أن تجور، ما يجوز، وأن تظلم، فيكون هو قد ظلم وأنت ظلمت، هو تعدى واعتدى وأنت كذلك. فإذا أردت أن يوفقك الله وأن يثبتك على الحق إلزم العدل مع صديقك ومع خصمك، إلزم العدل والإنصاف. أنت مسؤول عن الكلمة التي تخرج من فيك، ونحن نرجو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ألا يجعلنا نتكلم في أبي الحسن ولا في الحجوري ولا في غيرهما عن هوى، نرجو الله ألا يجعلنا نتكلم عن هوى، فإن الهوى ما سمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار والعياذ بالله. وإنما نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كلامنا بعدل وإنصاف، وليس انتقاما للنفس، وإنما هو الدين والبيان. لأن العالم إذا سكت على الباطل ولم يبينه فهو ملعون، نسأل الله العافية والسلام، كما قال الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالعالم على مسؤولية كبيرة. نحن سكتنا على الحجوري سبع سنين، لعل وعسى ولعل وعسى ولعل وعسى، سبع سنين، وهو يسب ويطعن في أهل السنة وفي علماء السنة، ويقاطع ويهاجر ويدابر ويفارق ويشق العصا، ونحن نقول لعل وعسى، لعل علمه أن يرده. سبع سنوات ما ازداد إلا عتوا ونفورا. طيب نخاف من عذاب الله إذا لم نبين الحق بالعدل والإنصاف. كم من الناس يقولون يا علماء اتقوا الله، يا علماء اتقوا الله فينا، ساكتون إلى متى؟ ونحن نقول اصبروا لعله عسى، اصبروا لعله عسى. فحين يقرأ الإنسان هذه الآية يقول يا رب سلمه، يخاف من عذاب الله ويخاف من لعنة الله. حين يسكت عن بيان الحق وعن التحذير للباطل، والباطل اشتغل والباطل اتحرك، فقلنا إذن لا بد من هذا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولعل الله يوفق من طلبة العلم الطيبين من يجمع هذه الردود التي تكلمنا بها، وعسى الله أن ييسر بطباعتها حتى يكون الناس على بصيرة وعلى نور وعلى هدى. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي الباب 75 قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. وقال الله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وساق بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي البيت قران فيه صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك. وقالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وساق بسند أيضا إلى أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة أي الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. وانظروا إلى تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. ذكر الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني أن الغلظة على أهل البدع وأهل الباطل وأهل المعاصي مما يحبه الله. وذكر جملة من الأحاديث، منها كما سمعتم حديث عائشة من أجل القرام الذي فيه صورة أو صور تلون وجهه ثم تناول الستر فهتك أي قطعه عليه الصلاة والسلام. وقال: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، أي صور ذوات الأرواح التي تكون لغير ضرورة. ثم ثنى بحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، أي يطيل القراءة في صلاة الفجر. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، يعني اعتبر الإطالة في صلاة الفجر من التنفير، فأضب غضبا لم يره أبو مسعود أضب مثل هذا الغضب على ذلك الصحابي الذي صلى يصلي الفجر ويطيل القراءة، فتخلف هذا الرجل، تخلف رجل عن صلاة الغداة وراءه، فغضب الرسول وقال: إن منكم منفرين. فكيف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه الحجوري في هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة من الهجر والتضليل والتبديع والتفسيق والتحزيب والتجريم، وكم طرد من أناس خرجوا يبكون وفعل في هذه الدعوة المباركة الأفاعيل التي لا ترضي الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ولا عباده المؤمنين. نبينا عليه الصلاة والسلام عظب عظبا شديدا على هذا الإمام في إطالته القراءة في صلاة الفجر، مما جعل هذا الرجل يتخلف، رجل تخلف عن جماعة وقال إن منكم منفرين. كم نفر الحجوري، كم نفر من رجال ونساء وشباب وشيبان، طردهم وسبهم ولعنهم وشتمهم واتهمهم بأن قلوبهم مريضة. لماذا لم يحزبوا الشيخ عبد الرحمن العدني؟ فلا يجوز السكوت على الباطل الذي يفعله الحجوري في هذه الدعوة، ويجب أن يحذر منه، فإنه منحرف انحرف عن الدعوة إلى الطرف الذي فيه الشدة والغلظة والعنف. والله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكما حذر من أبي الحسن المنحرف الذي انحرف بالدعوة إلى جانب التميع، فكذلك يحذر من الحجوري الذي انحرف بها إلى الجانب الآخر، جانب التشديد والغلظة والعنف. والحمد لله أن هذه الدعوة المباركة تنفي خبثها من فضل الله عز وجل، فما ذهب عنها إلا من كان من أهل الانحراف. نسأل الله أن يحفظ هذه الدعوة المباركة من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد الأعداء وكيد الأشرار الذين يكيدون لها في نحورهم، إنه سميع الدعاء. وبالله التوفيق. قرأنا حديثين وبقيت أحاديث في هذا الباب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. وسبحان الله، كان بدون قصد كما تعلمون، إنما هو فقط وقفنا هنا بدون قصد. وينبغي استغلال الوقت واستغلال الحديث إذا كان فيه رد على أهل الباطل أن ينبه الناس حتى يحسنوا الاستدلال النافع بالأدلة الشرعية. حديث عائشة في أضبه عليه الصلاة والسلام من الصورة، وحديث أبي مسعود في أضبه عليه الصلاة والسلام من ذلك الإمام الذي كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، مما سبب خروج ذلك الرجل أو عدم حضوره لصلاة الفجر خلفه. تذاكرنا في هذه الرحلة المحرمات في الصلاة، وأضفنا فيها إضافات إن شاء الله غدا سأمليها عليكم. وأبشركم أن هذه الرحلة كانت ما شاء الله دعوة وعلم، فوائد من أولها حتى انتهينا، نسأل الله القبول. بدأنا بالمهرة ويومين في المهرة، ثم الذي هو الخميس والجمعة، ثم انتقلنا إلى حضرموت الساحل وأيضا يومين، ثم انتقلنا إلى سقطرة وأيضا يومين، ثم عدنا إلى المكلا حضرموت الساحل يوم واحد، ثم انتقلنا إلى حضرموت الداخل أيضا يومين، ثم إلى شبوة يومين، ثم إلى أبين يوم واحد، ثم إلى عدن يومين أيضا، وإلى يافع يوم، وإلى الضالع يوم مع الحبيلين. والحمد لله كانت رحلة موفقة من فضل الله عز وجل، وكان هناك جمع من المشايخ جزاهم الله خير، شارك الشيخ البراعي معنا في الضالع، وشارك الشيخ عبد الرحمن العدني وأخوه الشيخ عبد الله جزاهم الله خير في معظم الرحلة، في المهرة، في حضرموت، وفي سقطرى، والشيخ حسن عليوة جزاه الله خير معنا في الرحلة كاملا. وكان ما شاء الله مجموعة من الأفاضل من طلبة العلم والدعاء والأئمة والخطباء أيضا معنا، والحمد لله كانت الأمور من أحسن ما يكون. فرحوا فرحا شديدا في كل مكان نصل، ويحزنون جدا عند الفراق عند الوداع، ويطلبون مننا أننا ما نتأخر عليهم، لا تتأخروا عنا. نسأل الله عز وجل أن يسر، فهم يستحقون. قلنا ولو حتى في السنة مرة إن شاء الله، ولو في السنة مرة إن شاء الله. فكانت الأمور من أحسن ما يكون بفضل الله، ولم يحصل أي شيء من المشاكل مع الروافض ولا مع الحراك ولا مع القاعدة. الحمد لله كانت الدعوة تسير بهدوء وبعيدة عن هذه المشاكل. إخوانكم في سقطرى ما شاء الله فرحوا جدا بالزيارة، وأحبوا أننا ما نغيب عنهم، كانوا يستحذفوننا أننا لا نغيب عنهم كثيرا. وفي عدن سبحان الله قالوا نحن محرومون، يعني النزول إلى المساجد وإلى العامة، قالوا لا يكون في الشهر مرة، نحن قالوا نعيش في غفلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يصلح الأمور، أسأل الله أن يوفق. وجموع سبحان الله جموع غفيرة مع المشايخ جزاهم الله خيرا، عرفوا الأخطاء على أبي الحسن والأخطاء على الحجوري، وحضرناهم أمس، كان أمس الجمع الكبير في الفيوش، حضرناهم من أخطاء أبي الحسن التي فيها التميع والتعاون مع اليهود ومع النصارى ومع الأحزاب العلمانية. كان في مقطع صوتي له عند بعض الإخوان الطلاب حين ذهب إلى مصر، وذهب إلى حزب النور الذي يدعي أنه سلفي، فهنأهم على هذا الحزب وشجعهم ووصاهم أن يتعاونوا مع النصارى ومع الأحزاب العلمانية، ما دام في الخير أن يتعاونوا معهم. سبحان الله. الله يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما قد تعاون معهم مع اليهود ومع النصارى في الخير ومع الملحدين، هكذا الذي ما يحكم الكتاب والسنة ينحرف. وأيضا حضرناهم من فتنة الحجوري القائمة على الشدة والعنف والغلظة، وكان في معرض الكلام على التحذير من أبي الحسن ذكرناهم بقول الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وفي معرض الرد على الحجوري ذكرناهم بقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قلنا هذا وهو رسول الله، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا استعمل هذا الأسلوب الغلظة والعنف والشدة فكيف الحجوري؟ انفضوا من حوله، سينفضوا من حوله من باب أولى، هو وغيره. أي إنسان يستعمل العنف والغلظة والشدة، فالحمد لله الناس كثير لا يحصيهم إلا الله. هذا أمس البارحة في اجتماع أهل السنة والجماعة في مركز دار الحديث بالفيوش، والاستجابة ما شاء الله، واحترام العلماء وتقدير العلماء وقبول الحق من أحسن ما يكون في كل رحلة من فضل الله إلى نهايتها. وحيث ذهبنا نجد من يشكو من أصحاب الحجور، فعلوا صنعوا، يقطعوا الإعلانات، يفعلوا كذا، يسبون يحذرون. سبحان الله، الله المستعان. ولعلكم سمعتم ذلك المقطع حين قلنا الإسلام بريء مما عليه هؤلاء أصحاب التشدد والغلظة والعنف. الإسلام بريء، السنة بريئة، الدعوة بريئة، العلماء ما كانوا هكذا. قلنا مات الشيخ مقبل رحمة الله عليه ما استعمل هذا الأسلوب العنف، فمات وطلابه يحبونه ويدعون له. كان أبا حنونا رفيقا سمحا، والله المستعان. الحمد لله أن الله عز وجل فضح الحجوري وفضح أبا الحسن وما هما عليه، وأظهر الله كيدهما للدعوة، للدعوة السلفية، ورجعا بالخيبة من فضل الله عز وجل. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فنحمد الله على هذا الخير وعلى هذا العلم والتعليم وحب الناس للسنة وحب الناس لهذه الدعوة المباركة التي لا إفراط ولا تفريط، لا طريقة الإرجاء ولا طريقة الخوارج. طريقة أبي الحسن طريقة الإرجاء، يعني يفعل المعاصي وفي حسابه أنها لا تضره ولا تضر إيمانه، طريقة المرجئة تماما، طريقة المرجئة تماما. وهكذا طريقة الحجوري الغلظة والعنف والشدة، طريقة الخوارج، خرج أول يكون الخروج على العلماء، ثم في آخر المطاف ينتهي الخروج على الأمراء، وفي نضع في ظنه أن هذه الشدة ما تضره، والحقيقة أنها تضره. وطريقة الإرجاء تضر أيضا أبا الحسن، وقد حصل الضرر قد وقع لهذا ولهذا. فقلنا قولوا يا إخوان الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. طيب، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يقول السائل أيضا أبو أيوب محمد من هولندا، يقول نعاني من أدفاع الحجوري حيث يلبسون على الجلد، فما نصيحتكم وهل تنصحون بالبيان الفوري لأخينا الشيخ عرفات الذي قدم له الشيخ عبيد الجواب؟ نعم ننصح به كتاب طيب، وننصحكم بالابتعاد عن الحجوري، ابتعدوا عنهم لا تجادلوهم ولا تخاصموهم، فإنهم أهل شعب وأهل تدليس، يصدق عليهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه كثيرا ما يحفظ كتابه هذا الحديث في رحلاته الدعوية، وهو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الكلل. وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضربوا لك إلا كلل بل هم قوم خصمون. أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامع بإسناد صحيح. فهم ضلوا بعد هدى كانوا عليه كما في هذا الحديث، فتحولوا من دعاء إلى من دعاء سنة إلى دعاء سنة وإلى أصحاب جدل وشرب وخصومات وتلبيسات. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلق كثيرا، فابتعدوا عنهم وحذروا للابتعاد عنهم. الحمد لله من وفقه الله من أهل الخير اتبع كتاب السنة وصار على ما صار عليه أهل العلم من أهل كتاب السنة، واجتنب طريقة أبي الحسن المصري وطريقة الحجوري، ومن تركهم نتركهم من أصحاب الإبليات وأصحاب الإبليات. ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، يشاع عنكم حفظكم الله تعالى أنكم كفرتم الهجوري أو تخرجه، فهل هذا صحيح وما هو قولكم فيه جزاكم الله خيرا؟ هذا قول باطل ليس بصحيح. أهل السنة لا يكفرون المسلمين، هذا الأمر من أعمال الروافض الذين يكفرون المسلمين، ومن معتقد الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. أما أهل السنة ما يكفرون بالكبيرة. الحجوري لم نقل يوما من الأيام أنه كافر، معاذ الله، وإنما قلنا بأنه مبتدع، ابتدع في دين الله ما ليس منه، شرع تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. فهو ابتدع في الدين بدعا كثيرة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، إذا اختلف مع شخص في مسألة اجتهادية في مثل فلان الشيخ عبد الرحمن العدني، هل هو حزبي أم لا؟ هو يقول بأنه حزبي، وبقية المشايخ من أهل السنة والجماعة قالوا بل هو سني وليس بحزبي. فانظروا ماذا فعل مع المشايخ، بدع وضلل وفسق وقاطع

فإن تاب فحيها لا يتوب من هذه الأصول والبلايا والظلم الذي حصل على أهل السنة، فإن تاب فلا شك ولا ريب أن هذا هو المطلوب، وإلا فهذا حاله، لا يستفاد من كتبه ولا من أشرطته حتى يتوب إلى الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول: سمعنا الحجوري يقول عنك إنك فرقت الدعوة، فما الذي جنيته حتى تكون من المفرقين للدعوة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الرجل ذكر في كلامه الأخير أننا نفرق الدعوة. أنا قد ذكرت في كلمة سابقة وهي التي أزعجت الحجوري والحجوريين أن الحجوري يوالي ويعادي في نفسه، فمن تكلم فيه أو حذر من أخطائه أو بين ضلاله هذا يفرق الدعوة وهذا صاحب فتنة. أما الذي يصفه بإمام الثقلين وأنه لو دوبوه لذاب لحم سنة وبالعلامة والمحدث، هذا الذي يجمع الكلمة ويجمع شمل الأمة. ولهذا سأخبركم عن آخر طامات الحجوري، وقد ذكرت في كلمتي أن هناك طامات لم أخرجها إلى الآن، ولهذا سأضطر إلى إخراج بعضها، لا سيما والرجل لم يتب من شيء مما أخذ عليه، بل ذهب يكذب وينكر، وسبحان الله كأن الأشياء التي ذكرناها لم نثبتها بالجزء ولا بالصفحة ولا بصوته. أنا لا أقول هذا، هذا كذب علي، بتروا كلامي، ولم يستطع أن يأتي بمثال واحد في كلمته التي قد بلغت قرابة 50 دقيقة مثال يأتي به، ما استطاع على البتر أو على الكذب، ما استطاع أن يقول هذا البيان الفوري انظروا ماذا قال، هذا بتر كلامي أو كذا، ما يستطيع، لأننا وثقنا كلامه ولله الحمد. من آخر طامات هذا المفضوح أنه يقول في كتاب من كتبه في مسألة الصحابة وسب الصحابة، يقول: الذي يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم أو جلهم بقصد رد الدين أو الطعن فيه فهذا كفر. إذن يرى الحجوري أن سب الصحابة كلهم لا يكفر صاحبه إلا إذا قصد رد الدين أو الطعن في الدين. سب الصحابة كلهم يقتضي أن هذه الأمة والعياذ بالله شر أمة أخرجت للناس، وأن سابقي هذه الأمة شرارها، يعني كما هو معروف أن خير القرون هو القرن الأول، فإذا كان من يسبهم كلهم يسب الصحابة كلهم وأن عامتهم فساق والعياذ بالله أو كفار، فهذا يدل على أن هذه الأمة شر أمة. الذي يسب جميع الصحابة رضي الله عنهم هذا من فعل الزنادقة، من فعل الملاحدة، لا يحتاج إلى أن نقول قصد الطعن في الدين أو قصد رد الدين، كل ذلك من الباطل. من سب جميع الصحابة أو تنقصهم رضي الله عنهم نقول له هذه زندقة، هذا كفر. شيخ الإسلام تيمية في كتابه الصارم المسلول، وهذا لا يخفى على طلبة العلم، ذكر أن من فسق الصحابة عامتهم قال هذا لا ريب في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا أو مثل هذا فإن كفره متعين. هكذا يقول رحمه الله في الصارم المسلول. شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أيضا في كتابه أو في رسالته الرد على الرافضة ذكر هذا، وذكر أن الثناء على الصحابة شيء متواتر قطعي، فالذي يجهل هذا المتواتر القطعي لا يعذر، لا يعذر. فبين رحمه الله أن هذا كفر بالله، ولهذا لم يختلف العلماء أن من سب جميع الصحابة أنه كافر، وإنما الخلاف في سب بعضهم. ولهذا سئل الشيخ بن باز رحمه الله في شريط له بعنوان الأسئلة اليامية، فكان من إجابته أن قال: سب الصحابة من المنكرات العظيمة بل ردة عن الإسلام، من سبهم وأبغضهم فهو مرتد، مرتد عن الإسلام. وانظروا إلى ما قاله أبو الحسن وما قرره أبو الحسن، كان يلجلج في هذه المسألة، في مسألة تكفير الصحابة كلهم أو تفسيق الصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين. فلما ناقشه الشيخ ربيع كان من نقاشه ذكر أن أبا الحسن لا يكفر إلا بشرطين، أن يترتب يعني قوله أو على قوله رد الدين بالكلية، فلو ترتب على قوله رد بعض الدين فأبو الحسن لا يكفره، وأن يلتزم رد الدين بالكلية. ولهذا قد كفانا الحجوريون، كفونا في الرد على هذه المسألة. واليوم ردود الحجوريين على الشيخ محمد الإمام هي ردودهم على يحيى الحجوري. هم يزعمون، وأنا ما وقفت هذا على يعني ما وقفت على كلام الشيخ محمد الإمام ولا تتبعت ذلك، فإن كان قاله فرد الحجوريين عليه هي اليوم رد على يحيى الحجوري. هم يزعمون أن الشيخ محمد يقول أراد بسبهم الطعن في الإسلام، فردوا عليه في قرابة أو ماذا كتبوا قرابة 15 ردا كلها ترد على الإمام، وسأذكر بعض هذه الردود. يعني مثلا رد صاحبه أو كتب أحد الحجوريين ردا سماه التبيين لخطأ محمد الإمام. في هذا الرد يقول لما جاء يعلق على عبارة الشيخ محمد الإمام عندما قال وأيضا أراد بسبهم الطعن في الدين أو في الإسلام، قال قلت، هكذا يقول، قلت والمعنى أن من كفر الصحابة مع علمه بما أثنى الله ورسوله على الصحابة فلا يكفر حتى يريد بسبه الطعن في الإسلام، مع أن الشيخ الإمام يقول كما نقل عنه نفسه هو الشخص أراد بسبهم الطعن في الدين، فقال والمعنى أن من كفر الصحابة، فكلمة السب جعل المعنى فيها تكفير الصحابة. نحن كذلك الآن نقول هذا الكلام ينطبق على الحجوري وهم أتباعه، لأن الحجوري يقول إن كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، مع أن الشيخ الإمام ما قال كلهم، الحجوري يقول كلهم ما استثنى أحدا منهم بقصد رد الدين أو الطعن فيه فهذا كفر، هكذا يقرر. ثم ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول له وهذا التقرير من أغرب ما يكون ولا أصل له في كلام أهل العلم وحاشاهم أن يقرروا مثل هذا التقرير. ثم سرد وتكلم وبين إلى أن قال له وهو يخاطب الشيخ محمد الإمام، قال له يا شيخ محمد وفقك الله، إن تكفير الصحابة أو تفسيقهم طعن في الإسلام ورد له بالكلية. يا شيخ محمد لا يكفر الصحابة إلا من هو كافر زنديق ظاهرا وباطنا يريد هدم الإسلام بالكلية. كذلك صاحب رد كشف إرجاء محمد الإمام اتهم الشيخ محمد بهذه المقالة أنه على طريقة الجهم بن صفوان، ففي رد كشف إرجاء محمد الإمام قال وهذا الاعتقاد راجع في الحقيقة من حيث اشتراط قصد الكفر وإرادته ليزول الإيمان من القلب إلى قول جهم وأتباعه في أن الإيمان هو تصديق القلب وعلمه إلى آخر كلامه. وفي موضع آخر يقول له وأنت ترى أنه نفى كفر هذا الساب لعدم إدراكه أن فعله كفر، وقال بعد ذلك فاشترط في ذلك كله كما ترى قصد الكفر واعتقاده باشتراط ماذا؟ باشتراط قصد هدم الإسلام، باشتراط قصد هدم الإسلام. كذلك صاحب رد التبيين لخطأ محمد الإمام ماذا قال؟ قال فأبو الحسن يشترط في تكفير الساب أن يكون ملتزما لرد الإسلام بالكلية، والشيخ محمد يشترط في ذلك أن يكون مريدا للطعن في الإسلام. أنا أقول الآن والحجوري جمع بينهما لأنه قال بقصد رد الدين أو الطعن فيه، فهم الآن يعيبون أبا الحسن ويعيبون الشيخ محمد الإمام، فيقولون محمد الإمام يشترط أن يكون مريدا للطعن، وهذا الكلام عن من؟ عن الساب، في تكفير الساب. انظروا إلى عبارته، فأبو الحسن يشترط في تكفير الساب أن يكون ملتزما لرد الإسلام بالكلية، والشيخ محمد يشترط في ذلك أن يكون مريدا للطعن في الإسلام كما في رده التبيين لخطأ محمد الإمام. وأنا أقول الحجوري جمع بينهما، ولهذا هذا الحجوري الذي رد على الشيخ الإمام في هذا الرد التبيين لخطأ محمد الإمام يقول أيضا، وهو يخاطب الشيخ محمد الإمام، يقول له: سب الصحابة بالتكفير والتفسيق، بالتكفير والتفسيق مقتضاه هدم للإسلام، وهو من معاندة الإسلام ومن تكذيب القرآن، أراد ذلك أو لم يرده، أراد ذلك أو لم يرده، وإرادته لذلك زيادة في كفره. ثم يا شيخ محمد كلامك هذا شبيه بكلام غلاة المرجئة من الجهمية القائلين بأن الكفر لا يكون إلا بجحود القلب. نحن نقول هذا الكلام الذي قاله هذا الحجوري هو رد على الحجوري، إلا أننا نأخذ محمدا الإمام ونضع بدله يحيى الحجوري، فنقول: يا يحيى كلامك هذا شبيه بكلام غلاة المرجئة من الجهمية القائلين بأن الكفر لا يكون إلا بجحود القلب كما قال هذا الحجوري. إذن هذا المخذول الحجوري أيضا في سؤاله أو في إجابته قال بعد ذلك: وإن كان يسب بعضهم، الآن هذا هو تفصيله، الذي يسب الكل لا يكفر حتى يقصد رد الدين، ثم قال: وإن كان يسب بعضهم جهلا وغباء ووجد أباه وأمه والناس على هذا، هذا حصلت له شبهة فهذا ليس بكافر، هكذا يقول، هذا ليس بكافر. ما فصل حتى في هؤلاء البعض من كان يسب بعضهم، من هؤلاء البعض؟ الأنصار، المهاجرون، الخلفاء الأربعة، أبو بكر، عمر، هل هم سائر العشرة، هل هم أهل بدر، هل هم أصحاب بيعة العقبة، هل هم أمهات المؤمنين؟ محمد بن يوسف الفريابي لما سئل عن من شتم أبا بكر فقال: كافر. قال: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وهكذا بشر بن الحارث يقول: من شتم أصحاب النبي عليه السلام فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. وعبد الرحمن بن مهدي لما قيل له: أحضر جنازة من سب أصحاب النبي عليه السلام، قال: لو كان من عصبتي ما ورثته. الأوزاعي يقول: من شتم أبا بكر الصديق فقد ارتد عن دينه. أحمد بن حنبل كذلك يقول: ما أراه على الإسلام. وكل هذه الآثار موجودة عند الخلال في السنة وعند ابن بطة في الشرح والإبانة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم، وهو من أجمل ما كتب في هذا الباب، لما ذكر حديث أبي هريرة: لا يبغض أو لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر، علق على هذا قال: فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذا هو كلام أهل العلم، هذا كلام العلماء. ولهذا لما ردوا على الشيخ الإمام أحدهم من أصحاب هؤلاء الذين ردوا، وقد ذكرت أن الردود كثيرة عليه، أحدهم كتب كتابا أو ردا سماه الصارم المسلول على تفصيل ساب الرسول، فقال وهو يخاطب الشيخ الإمام يقول له: هل بقي يعني هل بقي في نظرك رافضي في اليمن لم يسمع بتحريم سب الصحابة جملة وتفصيلا؟ ما أظن هذا عندك، وإذا عرفت هذا فما هو إضابة، ما هو ضابط إقامة الحجة عندك؟ أم أنك تقصد بإقامة الحجة أن يقوم العلماء بزيارة لكل فرد من أفرادهم، فيجلسون مع كل واحد جلسة خاصة يبينون له حرمة سب الصحابة؟ فعلى كل حال هذه ردودهم وهذا كلامهم. بل إن السؤال، السائل قال له عن رجل يسب الصحابة ولا يعترف بالصحيحين ويؤول الصفات ويحرفها، فلما أجابه لم يتعرض إلى ذكر الصحيحين ولم يتعرض إلى من لا يعترف بالصحيحين، إنما فصل هذا التفصيل المخترع ثم تطرق بعد ذلك إلى الكلام حول الصفات. ولهذا هم يطعنون في الصحيحين، لماذا؟ لأن الذي جاءت الروايات أو الأحاديث عنهم هم الصحابة، فلا يقبلون هذه الروايات ولا هذه الحديث. ولهذا صاحب الصارم المسلول في رده على الشيخ محمد الإمام يقول له: الطعن في الصحابة طعن في دين الله، فماذا تسمي رد صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ وإنكارهما يعني بحجة أن كثيرا ممن روى أو ممن روي عنه فيهما أي في الصحيحين موصوف بأنه خائن وكذاب وجبان. هذا الكلام أيضا رد من الحجوريين على الحجوري، يصلح أن يكون ردا، بل هو عين الكلام كما ذكرت. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كما ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول قال في سب الصحابة والذين يسبون الصحابة، قال إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام، فما أمكنهم ذلك أو لم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه، حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. إذن هذا ما قرره الحجوري في سب الصحابة، وهذه ردود أتباعه في الطعن في الشيخ محمد الإمام، فالعبارة التي قالها الحجوري أشد من عبارة الشيخ الإمام إن كان الشيخ الإمام قال ذلك. ولهذا أحدهم ممن كتب أيضا في الرد على الشيخ الإمام وهو صاحب رد السيف الأحمر في الرد على صاحب معبر، لما ختم رده انظروا كيف كان يسخر ويستهزئ بالشيخ الإمام، فيقول له بعد أن قرر بعض الأمور يقول: وبهذا يعلم أن كلام هذا القائل كلام جاهل ما عرف عدوه، ومثله لا يصلح ولا يتأهل لنفع نفسه فضلا عن نفع غيره أو تدريسه أو تعليمه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ثم نصحه أو نصح طلابه بأن ينفضوا عن الشيخ ويتركوه لأنه ليس أهلا لأخذ العلم عنه، ونصحهم بأن يلتحقوا بأهل العلم وأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله، وكذلك كان يرجو ويقول: أرجو أن تصل هذه الفضيحة إلى العلماء. من هم العلماء؟ علماء الحرمين من أمثال الربيع والفوزان وغيرهما. وما أدري لماذا لم يذكر الحجوري، هل هو لا يرى من العلماء أو أن الحجوري في تلك الفترة كان ساكتا فتركوه على سكوته فترة السكوت ومرحلة السكوت، فقال: نرجو أن تصل إلى علماء الحرمين من أمثال الربيع والفوزان، نصر الله بهم الملة. هكذا يقول: نصر الله بهم الملة، من أجل معاملته بشرع الله. وأنا أقول هذا الكلام الذي قاله في الشيخ الإمام، فهل سيقول الكلام نفسه في الحجوري بأنه جاهل وأنه ما عرف عدوه وأنه لا يصلح ولا يتأهل لنفع نفسه فضلا عن نفع غيره، وعلى طلابه أن ينفضوا من حوله، وكذلك العلماء عليهم أن ماذا أن يبينوا في علماء الحرمين الشيخ الربيع والشيخ الفوزان؟ هذا ما قاله الحجوري، وهذا ما قاله طلابه في الشيخ الإمام. وقد سمعت كلام الحجوري في كلامه الأخير، وحقيقة الرجل يرثى لحاله، الرجل يرثى لحاله، فهو في حالة يعني من سمع كلامه ورأى انزعاجه. أنا ما تكلمت إلا ربع ساعة، ما تكلمت إلا ربع ساعة فقط في شريط، والحمد لله بلغ العالم كله، لأن الناس تواصلوا معي من كل مكان، من العراق ومن ليبيا ومن بريطانيا ومن هولندا ومن اليمن ومن كل مكان، وترجموها إلى عدة لغات. فانزعج الحجوري وانزعج الحجوريون لما أظهرنا الأصول الفاسدة التي قررها. وكان من كلامه أن تكلم عن البتر في آخر كلامه: البتر يبترون كلامي، هؤلاء حرفوا، ولم يستطع أن يأتي بمثال واحد. الحجوري لما جاء يقرر أن سنة الخلفاء الراشدين ليست يعني لسنا ملزمين بالأخذ بها، وأن قول الخليفة أو قول الصحابي كقول الخليفة الراشد لا فرق بينهما، إذا أتى بالدليل من السنة أخذنا به، إذا خالف رددناه، إذا أتى بشيء لم يأتي به النبي عليه السلام يرد عليه، أتى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليقرر هذا الكلام. وشيخ الإسلام لا يقرر ما يقرره الحجوري، لكن لما رأى أن الناس ترغب في كلام شيخ الإسلام أتى به وبتر الكلام حتى يستقيم على فهم الحجوري. وانظروا الآن إلى ما جاء في كتاب الجمعة في صفحة 309، قال الحجوري بعد أن سرد كلام شيخ الإسلام يقول، وهذا كلام شيخ الإسلام يقول: فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع. وقف هنا الحجوري وجعل ثلاث نقاط يشير إلى أنني قد حذفت كلاما، وهذا في الحقيقة وإن كان إشارة إلى الحذف إلا أن حقيقته إيش؟ بتر. لماذا؟ لأنه غير المعنى. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام، قال: إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون، فإنما سنوه بأمره فهو من سنته. هذه بترها الحجوري. ارجعوا إلى كتاب أحكام الجمعة صفحة 309، ثم ارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 282، وانظروا إلى ما فعله وارتكبه من البتر. بتر قبيح غير المعنى. وبهذا القدر نكتفي، وقد أطلنا عليكم، وإن شاء الله تعالى إذا يسر الله في كلمة سنتكلم عن أحكام الجمعة للحجوري وما فيه من أخطاء وفضائح، لا سيما فيما يختص بأذان عثمان رضي الله عنه، لأن الرجل يقرر أن الذي يتابع عثمان رضي الله عنه في أذان الجمعة فهو مبتدع بعد بيان الحجة، مبتدع بعد بيان الحجة. ونسأل الله التوفيق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.